الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. سمات أدب الاختلاف في عهد الخلافة الراشدة. من خلال استعراضنا لقضايا الاختلاف نلحظ أن الهوى لم يكن مطية أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأن الخلافات التي أفرزت تلك الآداب لم يكن الدافع إليها غير تحري الحق، وهذا غيض من فيض من معالم أدب الاختلاف بين الصحابة بعد عهد الرسالة وانقطاع الوحي. 1- كانوا يتحاشون الاختلاف، وهم يجدون عنه مندوحة، فهم يحرصون الحرص كله على عدمه. 2- وحين يكون للخلاف أسباب تبرره من مثل وصول سنة في الأمر لأحدهم لم تصل للآخر، أو اختلافهم في فهم النص، أو في لفظة كانوا واقفين عند الحدود يسارعون للاستجابة للحق والاعتراف بالخطأ دون أي شعور بالغضاضة، كما كانوا شديدي الاحترام لأهل العلم والفضل والفقه منهم، لا يجاوز أحد منهم خدر نفسه ولا يغمط حق أخيه، وكل منهم يرى أن الرأي مشترك وأن الحق يمكن أن يكون فيما ذهب إليه وهذا هو الراجح عنده، ويمكن أن يكون الحق فيما ذهب إليه أخوه وذلك هو المرجوح، ولا مانع يمنع أن يكون ما ظنه راجحا هو المرجوح، ولا شيء يمنع أن يكون ما ظنه مرجوحا هو الراجح. 3- كانت أخوة الإسلام بينهم أصلا من أصول الإسلام الهامة التي لا قيام للدين بدونها، وهي فوق الخلاف أو الوفاق في المسائل الاجتهادية. 4- لم تكن المسائل الاعتقادية مما يجري فيه الخلاف، فالخلافات لم تكن تتجاوز مسائل الفروع. 5- كان الصحابة رضوان الله عليهم قبل خلافة عثمان رضي الله عنه منحصرين في المدينة، وقليل منهم في مكة، لا يغادرون إلا لجهاد ونحوه ثم يعودون، فيسهل اجتماعهم ويتحقق إجماعهم في كثير من الأمور. 6- كان القراء والفقهاء بارزين ظاهرين كالقيادات السياسية، وكل له مكانته المعروفة التي لا ينازعه فيها منازع، كما أن لكل شهرته في الجانب الفقهي الذي يتقنه مع وضوح طرائقهم ومناهجهم في الاستنباط، وعليها بينهم ما يشبه الاتفاق الضمني. 7- كانت نظرتهم إلى استدراكات بعضهم على بعض أنها معونة يقدمها المستدرك منهم لأخيه، وليست عيبا أو نقدا. الخلاف في عهد التابعين وآدابه. كان من سياسات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن لا يسمح للصحابة من المهاجرين والأنصار بالإقامة خارج المدينة، فهم في غير المدينة دائما مسافرون يذهبون لغزو أو تعليم أو ولاية أو قضاء أو غير ذلك من المهام، وتبقى المدينة المستقرة والمقام لهم بعد ذلك، فهي حاضرة الدولة وقاعدة الخلافة، وهم حملة رسالة الإسلام ورعيله الأول، فيجب أن يكونوا قريبين من الخليفة أعوانا له على أعبائه، مشاركين إياه في شؤون الأمة كلها. فلما ولي عثمان رضي الله عنه لم ير بأسا في أن يسمح لكل من أراد من الصحابة مغادرة المدينة أن يستوطن حيث شاء من ديار الإسلام، فتفرق فقهاء الصحابة وقراؤهم في الأمصار التي فتحت والبلدان التي مصرت، فاستوطن المصرين البصرة والكوفة ما يزيد عن 300 من الصحابة، وأقام في مصر والشام عدد منهم. ولقد نقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجع من حنين ترك في المدينة 12,000 من الصحابة، بقي منهم فيها حتى وفاته 10,000، وتفرق 2,000 منهم في الأمصار. هامش الفكر السامي، الجزء الأول، الصفحة 11 بعد 300، انتهى. وقد حمل علم وفقه الفقهاء والقراء من الصحابة بعدهم من تلقى عنهم من التابعين، أمثال سعيد بن المسيب. هامش هو سيد التابعين وعالمهم، ولد 15 هجرية وتوفي 94 للهجرة، له ترجمة في مضان كثيرة منها الطبقات الكبرى لابن سعد في الجزء الخامس الصفحة 19 والمئة إلى 23، وخلاصة تذهيب الكمال في الصفحة 21 والمئة، وتهذيب التهذيب في الجزء الرابع الصفحة 84، وتقريب التهذيب في الجزء الأول الصفحة 535، والبداية الجزء التاسع الصفحة 99، كما أفردت ترجمته ومناقبه بمؤلفات خاصة قديمة وحديثة. انتهى الهامش. وقد حمل علم وفقه الفقهاء والقراء من الصحابة بعدهم من تلقى عنهم من التابعين أمثال سعيد بن المسيب الذي يعتبر راوية عمر وحامل فقهه في المدينة، وعطاء ابن أبي رباح في مكة، وطاووس في اليمن، ويحيى بن أبي كثير في اليمامة، والحسن في البصرة، ومكحول في الشام، وعطاء في خراسان، وعلقمة في الكوفة، وغيرهم. وهؤلاء كانوا كثيرا ما يمارسون الفتوى والاجتهاد بمشهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا العلم والفقه عنهم وتربوا على أيديهم وتأدبوا بآدابهم وتأثروا بمناهجهم في الاستنباط، فما خرجوا عن آداب الصحابة في الاختلاف عندما اختلفوا ولا جاوزوا تلك السيرة. وهؤلاء هم فقهاء الجمهور الذين تأثرت بهم جماهير الأمة وعنهم تلقوا الفقه. ولعل مما يوضح ذلك الأدب هاتان المناظرتان في الدية. أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال هامش المصنف والفكر السامي الجزء الأول الصفحة 91، وقد أخرجه ابن المنذر وسنده صحيح. انتهى. قال جاء رجل إلى شريح فسأله عن دية الأصابع فقال في كل إصبع 10 إبل، فقال الرجل سبحان الله هذه وهذه سواء، مشيرا إلى الإبهام والخنصر. فقال شريح ويحك إن السنة منعت القياس، اتبع ولا تبتدع. وأخرج مالك في الموطأ عن ربيعة قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة، قال 10 من الإبل. قلت ففي إصبعين، قال 20. قلت ففي 3، قال 30. قلت ففي 4، قال 20. قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها أيديتها، فقال سعيد أعراقي أنت؟ فقال ربيعة بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال سعيد هي السنة يا ابن أخي. هامش الموطأ مع شرحه للزمراني الجزء الرابع الصفحة 88، ومصنف عبد الرزاق في الجزء التاسع الصفحة 49، وسنن البيهقي في الجزء الثامن في الصفحة 96. انتهى. وينتهي الأمر عند هذا الحد دون أن يحتد طرف ويتهم الآخر بالجهل أو يزعم لنفسه إصابة الحق وما يراه غيره الباطل. فمذهب سعيد والحجازيين أن دية المرأة كدية الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، فما زاد عن الثلث تكون فيه ديتها نصف دية الرجل. ذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها. هامش أخرجه النسائي في الجزء الثامن الصفحة 54، والدارقطني في الجزء الرابع الصفحة 64. انتهى. ومذهب العراقيين أن ديتها نصف دية الرجل ابتداء. ونظر الشعبي عامر ابن شراحيل الكوفي رجلا في القياس فقال له أرأيت لو قتل الأحنف بن قيس وقتل معه طفل صغير أكانت ديتهما واحدة أم يفضل الأحنف لعقله وحلمه؟ قال الرجل بل سواء. قال فليس القياس بشيء. والتقى الأوزاعي بأبي حنيفة في مكة فقال الأوزاعي ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع والرفع منه؟ فقال أبو حنيفة لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. فقال الأوزاعي كيف وقد حدثني الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه. فقال أبو حنيفة حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة ولا يعود لشيء من ذلك. فقال الأوزاعي أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وتقول حدثني حماد عن إبراهيم؟ فقال أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه من سالم، وعلقمه ليس بدون ابن عمر، وإن كان لابن عمر فضل صحبة فالأسود له فضل كثير، وعبد الله هو عبد الله. فسكت الأوزاعي. هامش الفكر السامي، الجزء الأول، الصفحة 120 بعد 300، انتهى. ونقل عن أبي حنيفة أنه قال: هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر أحدا عليه، ولا نقول يجب على أحد قبوله بكراهية، فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأتي به. هامش الانتقاء 40%، انتهى. فالجميع متبعون، فحين تصح السنة لا يخالفها أحد، وإذا حدث فإنه اختلاف في فهمها، يسلم كل للآخر ما يفهمه ما دام اللفظ يحتمله، ولا شيء من الأدلة الصحيحة عند الفريقين يعارضه. أثر الخلاف السياسي في الاختلافات الاعتقادية والفقهية. من الأمور التي لا بد أن نشير إليها أن ما ذكرناه من اختلافات كان شأن جماهير الأمة وغالبيتها العظمى، حيث لا تتعدى الاختلافات القضايا الفقهية التي تضمحل وتزول حين يحتكم إلى النصوص التي تعلو الشبهات من كتاب وسنة، فيدعن الجميع للحق في ظل أدب نبوي كريم، لأن سبب الخلاف لا يعدو أن يكون كما قلنا عدم وصول سنة في الأمر لأحدهم ووصولها للآخر، أو اختلافا في فهم النص أو في لفظه. ولكن هناك أمرا آخر قد استجد، وهو الاختلافات السياسية التي أعقبت فتنة مقتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه، وانتقال الخلافة إلى الكوفة ثم إلى الشام، وما تخلل ذلك من أحداث جسام، فإن تلك الأحداث قد أدخلت إلى دائرة الاختلاف أمورا أخرى كانت خارجها، وساعدت على انطواء أهل كل بلد أو مصر على ما وصلهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر إلى ما لدى أهل الأمصار الأخرى نظرة مختلفة متحفظة كثيرا ما تؤثر فيها ظروف التأييد السياسي أو المعارضة. واتخذ العراق بمصريه العظيمين الكوفة والبصرة بيئة خصبة لتفاعل الأفكار السياسية وتعقيدها وتصديرها إلى جهات مختلفة، ففيه نشأ التشيع. هامش الشيعة فرقة من الفرق سميت بذلك لإعلانها مشايعة علي وأولاده رضي الله عنهم بالذهاب إلى أنهم هم الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن الإمامة منصب ديني كالرسالة فلا تفوض إلى البشر ولا يتوصل إليها بالانتخاب أو نحوه، بل هي كالنبوة اختيار من الله تعالى يكشف عنه النص جليا كان أو خفيا، ويعتقدون بظهور المعجزة على يد الإمام كما تظهر على يد النبي، والأئمة عندهم معصومون من الصغائر والكبائر كالأنبياء، وهم فرق كثيرة أبرزها الإمامية والزيدية، وتجمع فرقهم على اختلافها إضافة إلى ما ذكرنا القول بالتولي على الأئمة من آل البيت والبراءة من مخالفيهم قولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية، وأقرب فرقهم إلى أهل السنة الزيدية ثم الإمامية بشيء من التساهل. تراجع أصول مذاهبهم في كتاب أصول الكافي وشروحه وفي أصل الشيعة وأصولها، ولمعرفة المزيد من مقالاتهم تراجع الملل والنحل للشهرستاني في الجزء الأول صفحة 34 و200، والفصل لابن حزم في الجزء الرابع الصفحة 79 و100 إلى 88 و100، والفرق بين الفرق في الصفحة 29، واعتقادات فرق المسلمين في الصفحة 77 إلى 95، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية، والفرق الإسلامية الصفحة 33، والحور العين الصفحة 78 و100، والتبصير في الدين من الصفحة 27 إلى 43، طبعة عالم الكتب، انتهى. ففيه عزيز المستمع يقصد العراق، ففيه نشأ التشيع وظهرت الجهمية والمعتدلة وانتشر الخوارج. هامش الجهمية فرقة تنسب إلى جهم بن صفوان الذي قتل سنة 28 و100 للهجرة. من أهم آرائها أنها تذهب إلى عدم جواز وصف الباري سبحانه بأي صفة يصح أن يشاركه غيره بها، وجواز اتصافه تعالى بما لا يشاركه فيه غيره لكونه خالقا، ويرون أن العبد مجبور على كل ما يفعل لا اختيار له في شيء أصلا، وأن أفعاله مضافة إلى الخالق تعالى فقط، وإضافتها إلى العبد من قبيل المجاز، كما يعتقدون أن الجنة والنار ستفنيان بعد دخول الناس إليهما كما سيفنى الخلق كله. ويمكن التعرف على المزيد من مقالاتهم في الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم أحمد ابن حمدان الرازي الشيعي قاف 3 في الصفحة 68 بعد 200، واعتقادات فرق المسلمين في الصفحة 300، والتبصير في الدين في الصفحة 700 إلى 800. أما المعتزلة فهي فرقة يسميهم جماهير المسلمين بالمعتزلة، ويسمون أنفسهم بأهل العدل والتوحيد، وهم يرون أنه لا شيء قديم سوى الله سبحانه وتعالى، ولقد اشتهروا بالقول بخلق القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات لا تميز لها، وأنها هي قائمة بذاته، وأن عليه سبحانه وتعالى اختيار فعل الأصلح لعبده، ولهم أصول عرفت بالأصول الخمسة يقوم عليها مذهبهم، وهم فرق عدة. راجع لمعرفتهم ومعرفة تفصيل مقالاتهم اعتقادات الفرق للرازي في الصفحة 23 وما بعدها، والتبصير في الدين في الصفحة 63 وما بعدها، والملل والنحل في الجزء الأول الصفحة 61 إلى 32 من طبعة الأزهر، والفرق بين الفرق من الصفحة 93 إلى 90 انتهى. وانتشر الخوارج. هامش: الخوارج جملة من الفرق تفرعت عن الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله تعالى عنه وعلى معاوية بعد حادثة التحكيم المشهورة، وصارت لهم آراء ومذاهب ومقالات تفصيلية في مسائل مختلفة، من أبرزها قولهم بأن العبد يصير كافرا بمجرد ارتكاب الذنب، ولذلك كفروا معظم الصحابة ومنهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين. انظر لمعرفة فرقهم وتفاصيل مقالاتهم اعتقادات الفرق للرازي في الصفحة 51 وما بعدها، والتبصير في الدين في 45 وما بعدها، والملل والنحل في الجزء الاول الصفحة 95 إلى 56 بعد 200 من طبعة الازهر، والفرق بين الفرق في الصفحة 54 إلى 93 انتهى. ففيه نشأ التسيع وظهرت الجهمية والمعتزلة وانتشر الخوارج وجملة من أهل الأهواء والبدع، وبدأ وضع الحديث وتأليف القصص ذات المغزى السياسي ووضع المنافرات على ألسنة الناس، حتى قال الإمام مالك في الكوفة إنها دار الضرب. هامش: الفكر السامي الجزء الأول الصفحة 13 بعد 300 انتهى. وقال الزهري: يخرج الحديث من عندنا شبرا فيعود في العراق ذراعا. هامش: الانتقاء انتهى. وهذه الامور جعلت الفقهاء العراقيين انفسهم يتخذون من الاحتياطات ويضعون من الشروط لقبول السنن والاخبار ما لم يكن من سبقهم يلتفت اليه، وذلك حرصا منهم على الا يدخل الى فقههم من فكر اهل الاهواء والبدع والفرق المتصارعة ما يفسد عليهم دينهم، فما ذلك بغير العراقيين الذين بلغ بهم الخوف من الاخذ على العراقيين مداه، حتى كان اهل الحجاز يرون ان حديث العراقيين او الشاميين لا يقبل اذا لم يكن له اصل عند الحجازيين. هامش: الفكر السامي الجزء الاول الصفحة 12 بعد 300 انتهى. وقيل لاحد علماء الحجاز: حديث سفيان الثوري عن منصور المعتمر، عن ابراهيم النخعي، عن علقمة النخعي، عن عبد الله بن مسعود، اي ما رأيك في اسناد هذه سلسلته وهو اصح اسناد لدى العراقيين؟ قال: إن لم يكن له أصل في الحجاز فلا. هامش: الفكر الثاني الجزء الأول الصفحة 12 بعد 300 انتهى. واتخذ العباس من ربيعة ابن ابي عبد الرحمن وزيرا ومستشارا. هامش ربيعة ابن ابي عبد الرحمن هو ربيعة ابن ابي عبد الرحمن التيمي المدني، ويقال له فروخ، يكنى بابي عثمان ويلقب بربيعة الرأي، امام مجتهد، وهو من ابرز شيوخ الامام مالك. توفي بالهاشمية من الانبار بالعراق سنة 36 و100 من الهجرة، وقيل سنة 33 و100 وسنة 42 و100 للهجرة. له ترجمة في التهذيب في الجزء الثالث الصفحة 58 بعد 200، وتاريخ بغداد في الجزء الثامن الصفحة 20 بعد 400، والحلية في الجزء الثاني الصفحة 59 بعد 200، وصفة الصفوة في الجزء الثاني الصفحة 48 والمئة، والشذرات في الجزء الاول الصفحة 94 والمئة. انتهى. واتخذ العباس من ربيعة ابن ابي عبد الرحمن وزيرا ومستشارا، وهو مدني، فاستعفاه وعاد الى المدينة بعد فترة قصيرة، فقيل له: كيف رأيت العراق واهلها؟ فقال: رأيت قوما حلالنا حرامهم وحرامنا حلالهم، وتركت بها اكثر من 40,000 يكيدون هذا الدين. ونقل عنه قوله: كأن النبي الذي ارسل الينا غير النبي الذي ارسل اليهم. هامش الفكر السامي الجزء الاول الصفحة 12 بعد 300. انتهى. وهذه الاقوال وان كان المقصود بها اهل الاهواء والبدع في العراق لا اهل السنة وجماهيرهم فيه، الا ان لها دلالة واضحة على بعض الامور ذات الاثار البعيدة المدى في الحركة الفقهية ومواقف فقهاء البلدين وطرائقهم ومناهجهم في الاستنباط. فأهل الحجاز يعتقدون أنهم قد ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، فالمدينة كان فيها 10,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفهم عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين، عاشوا فيها إلى وفاته. وكان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى أهل الأمصار يعلمهم السنن والفقه، ولكنه حين يكتب إلى المدينة فإنه يكتب إليهم يسألهم عما مضى، وأن يعلموه بما عندهم من السنن ليرسل بها إلى الآخرين. وكان حامل السنة وفقه الصحابة وآثارهم في المدينة سعيد بن المسيب وأصحابه، الذين أخذ عنهم بعد ذلك المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم. وكان علماء المدينة من التابعين يرون أن السنن والآثار التي بين أيديهم كافية لتلبية الحاجة الفقهية، وأنه لا شيء يدعوهم إلى الأخذ بالرأي بكل ضروبه، على حين كان يرى بعضهم خلاف ذلك ويأخذ بالرأي حتى عرف به وحمله لقب مثل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك الذي لقب بربيعة الرأي، ولكن الكثرة الغالبة كانت لعلماء السنن والأثر. أما العراقيون كإبراهيم النخعي وأصحابه، هامش إبراهيم النخعي هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي المكنى بأبي عمران، رأس مدرسة الرأي، وهو وارث فقه ابن مسعود، توفي سنة 96 للهجرة، كان ممن جمع بين الفقه والحديث، فهو ثقة حجة باتفاق. قال الشعبي حين بلغه موته: ما ترك إبراهيم بعده مثله. له ترجمة في طبقات ابن سعد في الجزء السادس الصفحة 71، وصفة الصفوة في الجزء الثالث الصفحة 86، والتذكرة في الجزء الأول الصفحة 73، والحلية في الجزء الرابع الصفحة 17 بعد 200، وتهذيب التهذيب في الجزء الأول الصفحة 87. انتهى. أما العراقيون كإبراهيم النخعي وأصحابه فكانوا يرون أن نصيبهم من السنن ليس بقليل، فقد عاش بينهم من الصحابة عدد وافر جاوز 300، وكان كثير منهم من الفقهاء، وفي مقدمتهم عبد الله بن مسعود الذي كان من أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، كما كان بينهم علي رضي الله عنه مدة خلافته وأبو موسى الأشعري وعمار وغيرهم. وكان إبراهيم النخعي ومعه معظم علماء العراق يرون أن أحكام الشرع معقولة المعنى، مشتملة على ما فيه مصالح العباد، وأنها بنيت على أصول محكمة وعلل ضابطة لتلك المصالح والحكم تفهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن الأحكام الفرعية شرعت من أجل تلك العلل، وأن الفقيه هو ذلك الذي يبحث عن علل الأحكام التي شرعت لأجلها ويتفهم غاياتها ليجعل الأحكام مرتبطة بعللها وجودا وعدما، كما كان علماء العراق يرون أن النصوص الشرعية متناهية لكن الوقائع لا تتناهى. فالنصوص قد توقفت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم تلاحظ علل الأحكام التي شرعت بالكتاب والسنة فإن من غير الممكن مواجهة الحاجة التشريعية لدى الناس. عن الحسن بن عبيد الله النخعي قال: قلت لإبراهيم النخعي: أكل ما أسمعك تفتي به سمعته؟ فقال: لا. قلت: تفتي بما لم تسمع؟ قال: سمعت وجاءني ما لم أسمع فقسته بالذي سمعت. هامش الفقيه والمتفقه، الجزء الأول، الصفحة 200 انتهى. تلك كانت سمة مدرسة العراق، الرأي إن غاب الأثر. أما سعيد بن المسيب وعلماء المدينة منهم فكانوا لا يأبهون بالعلل إلا حين يعيهم الوصول إلى نص أو أثر. وكيف يعيه ذلك وهو يقول: ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي قضاء إلا وقد علمته. هامش طبقات ابن سعد انتهى. كما أن بيئة المدينة لم يطرأ عليها ما طرأ على البيئة العراقية من تغيرات، ولم يحدث فيها من الوقائع ما حدث في العراق. ولذلك فإن الكثيرين من علماء المدينة كانوا إذا سئل أحدهم عن شيء لديه فيه أثر أجاب وإلا اعتذر. سئل مسروق عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: فقس لنا برأيك. فقال: أخاف أن تزل قدمي. هامش إعلام المواقعين، الجزء الأول، الصفحة 250 انتهى. ومما يوضح تهيب أهل المدينة من القول بالرأي فيما لا أثر فيه ما قاله ابن وهب. قال مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن شيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. فإذا كان رسول رب العالمين لا يجيب إلا بالوحي، فمن الجرأة العظيمة إجابة من أجاب برأيه أو بقياس أو تقليد من يحسن به الظن أو عرف أو عادة أو سياسة أو ذوق أو كشف أو منام أو استحسان أو خرص. والله المستعان وعليه التكلان. هامش إعلام الموقعين، الجزء الأول، صفحة 56 طبعة دار الجبل انتهى. ومع أن الخلاف قد احتدم بين المدرستين وجرى تبادل النقد بين الفريقين، لم يتخلى أي منهما عن أدب الاختلاف كما تبين لنا مما تقدم من المناظرات، إضافة إلى مناظرات أخرى كثيرة جرت بين رجال المدرستين لم يخرج أحد منهم فيها عن حدود أدب الاختلاف. هامش ينظر في ذلك نحو إعلام الموقعين في الجزء الأول، الصفحة 30 وما بعدها انتهى. فلا تكفير ولا تفسيق ولا اتهام باتباع منكر ولا تبرؤ. عن ابن أبي شبرمة قال: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر ابن محمد بن الحنفية فسلمت عليه وكنت له صديقا، ثم أقبلت على جعفر وقلت له: أمتع الله بك، هذا رجل من أهل العراق وله فقه وعقل. فقال لي جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه. ثم قال: أهو النعمان؟ فقال أبو حنيفة: نعم أصلحك الله. فقال جعفر: اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فإن أول من قاس إبليس إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم قال لأبي حنيفة: أخبرني عن كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. قال أبو حنيفة: لا أدري. قال جعفر: هي لا إله إلا الله، فلو قال لا إله ثم أمسك كان كافرا، فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. ثم قال له: ويحك، أيهما أعظم عند الله، قتل النفس التي حرم الله أو الزنا؟ قال: بل قتل النفس. فقال جعفر: إن الله قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا 4، فكيف يقوم لك قياس؟ ثم قال: أيهما أعظم عند الله، الصوم أم الصلاة؟ قال: بل الصلاة.